أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الوضوء. الوضوء كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء جزء من العبادة، شطر العبادة. الإنسان الذي يحافظ على الوضوء، هذا الإنسان المؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والوضوء شطر أو الطهور شطر الإيمان، فلا بد من معرفة الوضوء. يقولون في اللغة من وضع، والوضوء والوضوء الوضوء قلب الفتح الماء الذي يتوضأ به، الوضوء ما زي ما ذكرنا في الطهارة، وقلنا الطهور الماء الذي يتطهر به، الطهور فعل التطهر. كذلك في الوضوء قال الوضوء التوضأ، سنتوضأ الوضوء الماء الذي يتوضأ به، زي الفطور وزي السحور وزي القبول وزي الولوع، كلها في هذا الشيء. يبقى الوضوء يقول ثعلب الوضوء مصدر، والوضوء ما يتوضأ به، والسحور مصدر، والسحور ما يتسحر به. وتوضأت وضوءا حسنا، وقد توضأت بالماء ووضأ غيره. تقول توضأت ولا تقول توضيت، وإن كان البعض يقولها. قال أبو حاتم توضأت وضوءا وتطهرت طهورا، وهنا الوضوء أتوضأ به وضوءا. قال الليث الميضة، الميضة يعني الحالة اللي أتوضأ منها، الكوز المطهرة التي يتوضأ منها أو فيها. توضأت أتوضأ توضؤا ووضوءا، وأصل هذه الكلمة من الوضاء، إن الوضوء أصل من الوضاء، والوضاء معنى الحسن يعني الجمال، كأن الإنسان يحسن ظاهره باستخدام الماء الذي يتوضأ به، وأيضا يقوي إيمانه بذلك، لأن الوضوء أو الطهور شطر الإيمان كما عرفنا. إذا هذا الوضوء في المعنى اللغوي. جاءت أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، في الحث عليه، في فضله، وكثرت الأحاديث تدل على أهميته. ما يجي في مسألة حديث أو حديثان، مسألة مهمة فيها حديث 20، مسألة فيها 20 حديث أو أكثر، مسألة هامة جدا. فإما جاء في أحاديث الوضوء، نذكر كلام للإمام المنذري في ترغيب والترهيب من الأحاديث الصحيحة اللي صححها الشيخ الألباني أو حسنها، منها ما جاء في صحيحين، وأيضا عند ابن خزيمة عن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، في سؤال جبرائيل عليه السلام عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم برواية ابن خزيمة، حديث أصل موجود في الصحيحين بس رواية برواية ابن خزيمة صححها الشيخ الألباني، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. يبقى الإسلام من خصال الإسلام ذلك، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة توحيد، وأن تقيم الصلاة ركن الإسلام الثاني، وتؤتي الزكاة ركن الثالث، وتحج الركن الرابع ركن الإسلام، هنا ذكر وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. وهنا إن كان الحديث أخر في ذكر الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، فذكر هنا وتعتمر، تحج وتعتمر، وده من ضمن ما ذكروا في وجوب العمرة، ما ذكروا على أدلة وجوب العمرة، قال إنها من خصال الإسلام تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. وأن تتم من خصال الإسلام أن تتم الوضوء، تحسن الوضوء وتسبغ الوضوء وتتم الوضوء، لا تأتي به ناقصة، وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، فإذا فعلت من خصال الإسلام إذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم، قال صدقت. هذا الحديث في أهمية الوضوء إنه من خصال الإسلام. أيضا من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية يعني في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. الإنسان المؤمن يحلى في الجنة لأن أساور من ذهب وأساور من فضة. طب الأساور لغاية فين هذه الأساور؟ حسب مكان أو حسب ما يصل إلى الوضوء ينوي الله عز وجل هذه المواضع وكذلك يحليها الله عز وجل بحلي أهل الجنة. مما جاء أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا وفيه أنه أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون وددت أن قد رأينا إخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى لو رأى إخوانه فيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أولسنا إخوانك شحناء وهم إخوانه طبعا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وصفا قال أنتم أصحاب يعني لكم فضل الصحبة كلهم إخوة وإنما المؤمنون إخوة بحكم الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن الصحابة لهم مزية أنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحبوه كانوا معهم. ولكن الإخوة الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم قال الذين لم يأتوا بعد ما لهمش فضل الصحبة ولكن لهم الأخوة الإيمانية. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ تعرفهم منين اللي انت ما شفتهمش أصحابك؟ طيب إلا هيجوا بعد ذلك يوم الدين تعرفهم كيف؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم دهم ألا يعرف خيله؟ لو واحد له خيل الخيل دي غر ومحجلة يعني في جباهها البياض وفي أيديها وأرجلها البياض وباقي الخيل سودة كلها مش هيعرف يميز دي من دي؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محددين من الوضوء يأتون غرا محددين يعني أثار الغرة في الجباه الوجه المنير والتحديد في الأيدي والأرجل مكان الوضوء في الأيدي والأرجل. قال وأنا فرطهم يعني سابقهم صلوات الله وسلامه عليه على الحوض أيضا مما جاء وكل اللي نذكره أحاديث صحيحة أو حسنة فمش حان نذكر كذا حسن أو صحيح. عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. وذكر أيضا في هذا الحديث معرفة أمته صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم. يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فيعرف أمته من بين الأمم. قال من خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال هم غر محدلون من أثر الوضوء. ذكر هنا أثر الوضوء. ليس لأحد ذلك غيرهم. وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. وهنا كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة؟ فضيلة الوضوء أنه يعرفهم بالوضوء بأثار الوضوء. يبقى إلا ما بيتوضاش ما بيصليش ما عرفوش النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستحق أن يكون معه ولا يستحق شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. قال أعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم يعرف هذه الأمة أنه الأغلبون الأكثرون يأخذون الكتب بالأيمان. يعرفهم أيضا لأنهم تسعى بين أيديهم ذريتهم يعني ذرياتهم يأتون بين أيديهم يعني سابقين لهم من مات له ابن أو أبناء قبله يدخلون الجنة فيكون هو يدخل معهم مع أبنائه فيسبقونه يعني يأخذون بأيدي أهليهم إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. أيضا من الأحاديث ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. فضيلة الوضوء في ذات عباده إن كان هو يعني لا تصح الصلاة إلا به ولكن هو في ذاته عبادة. إذا توضأ الإنسان المؤمن يأخذ ثواب والعبادة التي تأخذ ثواب على فعلها. فإذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج بين يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء البطش بمعنى الإمساك يعني أو المس. قال أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ده الوضوء يفعل ذلك، تخرج به نقيا من الذنوب. كيف بالصلاة؟ كيف بالصلاة؟ جاءت روايات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، من ضمنها ما جاء عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. الذي يحسن وضوءه، في رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة مغفرة له. مش معناها فريضة هتبقى نافلة، ولكن الوضوء غسل الذنوب، الصلاة اللي يصليها زيادة ذلك نافلة، بمعنى زيادة في مغفرة الذنوب. في رواية للبخاري في هذا الحديث قال: ولا يغتر أحد، ولا يغتر أحد، يعني ما تغترش بهذا الشيء. إنسان يتوضأ خلاص أنا ما فيش علي ذنوب، أما أعمل بأذنوب جديدة والصلاة جاية تنهارك، أوعى تغتر، أوعى تغتر. الغرور يضيع الإنسان عمله وقد يحبط له ما عمل من عمل. قال: ولا يغتر أحد، يعني بذلك إنه ما يبقاش الأمر إن ربنا بيغفر الذنوب والوضوء مغفرة للذنوب يبقى أعمل الذنوب، لا لا تغتر بذلك. أيضا مما جاء في حديث طويل رواه مسلم عن عمرو بن عبسة، وفيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، قال: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه، حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، المية اللي بتوضى بها يعني، فيتمضمض ويستنشق فينتثره إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. خطايا الفم كثير، يبقى هنا على ذلك لابد من غسل الفم المضمضة والاستنشاق، حتى على قول من يقول باستحبابها بأنها ليست فرضة، حتى على قول من يقول هم جمهور المضمضة والاستنشاق سنة مش فرض، فعلى ذلك هنا في الحديث يقول إن تمضمض ينزل الخطايا، والفم محتاج لذلك نزول الخطايا التي يقع الإنسان فيها بسبب ما يقع من لسانه في ذلك. قال: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه. ولاحظ غسل وجهه كما أمره الله، يبقى تغسل الوجه كما أمرك الله بغسل الوجه، يعني الاستيعاب للوجه. فإذا غسل ليس كما أمر الله ملوش هذا الفضل. يقول: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإذا هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله. وفرغ يعني مش أي صلاة، صلاة تفرغ قلبك، يعني ما تبقاش مشغول وأنت في الصلاة بأي أمر من الدنيا، تفرغ نفسك قلبك وقالبك لله سبحانه. إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، إذا يرجع من هذه الصلاة كهيئته يوم ولدته أمه، شيء عظيم جدا. من الأحاديث مدى أيضا فيه، وقال: الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. ثم تصير، ومعنى نافلة يعني زيادة تكفير، زيادة مغفرة، وليس معناها أن تنقلب الفريضة نافلة. أيضا جاء في حديث صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فجعل التطهر بالوضوء أو بالغسل نصف الإيمان، يعني مش هتصح منك صلاة إلا بأن تكون على وضوء، لن يصح منك العمل إلا وأنت قد رفعت الحدث الأصغر والأكبر. فعلى ذلك يقول هنا: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. جاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه ورواية عند أبي يعلى: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. يغسل الخطايا غسلا، الإنسان لما يقول عايز ربنا يزيل عنه هذه الخطايا يقول لك شيء بيغسلها، بيغسلها لك بإيه؟ بهذا الشيء اللي ينبغي أن تحرص عليه. إسباغ الوضوء في المكاره، المكاره يعني في وقت البرد الشديد وتقوم في وقت الفجر مع الظلمة والبرد وتتوضأ وتحسن الوضوء وتسبغ الوضوء تسبغ الوضوء. يبقى هنا إسباغ الوضوء في الوقت اللي يمكن الناس يكرهون المية ساعة فهم فوضى دلوقتي إذا أسبغت فأنت داخل في هذا الحديث. وأعمال الأقدام إلى المساجد يعني كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة أنك صليت في المسجد وجالس بين المغرب والعشاء جالس من صلاة تنتظر الصلاة الأخرى هذه الأعمال إسباغ الوضوء في المكان أعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا يغسل الخطايا غسلا. وجاء في حديث رواية أخرى عن أبي هريرة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط هذا الرباط المرابطة على الطاعة والمرابطة على خصال الإيمان بذلك بإسباغ الوضوء على المكاره قال هنا إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه الأشياء الثلاثة تسبغ الوضوء على المكاره كثرة الخطى إلى المساجد بكثرة الذهاب إلى بيت الله سبحانه وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيضا في حديث آخر لابن عباس ومثله لمعاذ بن جبل عند الترمذي وغيره وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه في المنام في رؤيا منامية يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى صلوات الله وسلامه عليه فذكر في الحديث قال في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات كفارات الذنوب ما يغسل خطايا الإنسان المكث في المساجد بعد الصلوات زي ما انتم قاعدين كده بعد الصلوات هذه من كفارات الذنوب والخطايا والمشي على الأقدام إلى الجماعات أن تمشي إلى بيت الله عز وجل لصلاة الجماعة على قدمين وإسباغ الوضوء في المكاره هنا هذا الحديث العظيم فيه زيادة جميلة من فعل ذلك اللي واظب على ذلك تواظب على إيه المكث في المساجد بعد الصلوات المشي على الأقدام إلى الجماعات إسباغ الوضوء في المكاره من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه من فعل ذلك عاش بخير إذا عاش كان على خير إذا مات مات على خير ثم نصحه ربه سبحانه ووصاه فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إذا صليت فقل وده وصى بها رب العزة سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بهذه الوصية نحن أولى بها هو مغفور له ذنبه صلى الله عليه وسلم فوصاه الله عز وجل بأن يقول فاحرص على أن تقول هذا الذكر بعد كل صلاة قال إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون فاقبضني إليك غير مفتون. الحديث فيه زيادة قال والدرجات هذه كفرت الكفرة طبعا عايز ترتفع بقى درجات قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام والصلاة بالليل والناس نيام. أيضا مما جاء عن ثوبان وهذا عند ابن ماجه وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا يعني لن تحصوا خصال الإيمان والأعمال الصالحة كثيرة جدا جدا ولكن واظب على ما تقدر عليه اللي تقدر عليه واظب عليه استقيموا ولن تحصوا يعني فيش حد هيقدر يأتي بكل الخصال ولكن اللي تقدر عليه واظب عليه. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة خير العمل الذي هو عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة خير عملك الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن علامة الإيمان المحافظة على الوضوء يتوضأ المؤمن من أجل الصلاة يتوضأ ليذكر الله سبحانه يتوضأ ليدرس فيه جلسة علم يتوضأ ليكون بين الصلاتين على وضوء فيكتب له أجر المصلي حتى وإن كان لا يصلي كما هنا الجالس في المسجد ينتظر الصلاة وهو جالس يذكر الله لو على وضوء فيكتب له أنه يصلي. يبقى دي جملة الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى فكفاية هذه الأحاديث. ونذكر كلام المنار هنا بدأ بقول باب الوضوء قال تجب فيه التسمية تجب فيه التسمية وده يعني بهذا المذهب هيقول الإمام أحمد هيقول إسحاق ابن راهوية أيضا إنه تجب التسمية. وجوب التسمية الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، ولما يجب شيء في عبادة هيجي الكثير من العلماء يقول الطالب هو واجب في العبادة وأخل به إنسان تبطل العبادة، تبطل هذه العبادة إذا أخل به. فلذلك حيذهب إسحاق بن راهوي إلى أنه لو لم يذكر الله على الوضوء يبقى الوضوء بتاعه باطل. المسألة مسألة خطيرة وصعبة، فنحتاج نحن نعرف هل فعلا فيها أدلة تساوي هذا الشيء توصل لهذه الدرجة، أنه إذا كان توضأ ما قالش بسم الله على الوضوء هل يكون وضوءا باطلا، ولا إن هي واجبة يعني زي غير العبادات، فإذا كانت واجبة يأثم الذي يتركها ولا تبطل العبادة، ولا هي مستحبة وعليه جماهير الفقهاء إنها مستحبة وليست واجبة. طب يا ترى الدليل اللي فيها وإيه دليل الجمهور؟ نشوف كده المسألة تحتاج لشيء من النظر فيه. تجب التسمية لحديث أبي هريرة مرفوعا، مرفوعا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، طيب هذا عرفناه انه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، فامر الله عز وجل الوضوء شرط لصحة الصلاة. هنا دلالة الاقتران ما هي هي، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب ما هي نفس الحكاية بقى، يبقى لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عز وجل عليه. الحديث صححه الشيخ الألباني، بس مش كون بقى صححه الشيخ الألباني معنا متفق عليه، ولكن كل العلماء أخذوا بهذا الشيء، يبقى هنا الشيخ الألباني صححه، حسن والحافظ ابن حجر حسن وغيره. الإمام أحمد قال ملوش إسناد جيد، برضو علشان نبقى وسطا في هذه المسألة نعرف كلام العلماء فيها، علشان لا نحن نقول لحد صلاتك بطلة وضوءك باطل عشان ما قلتش بسم الله في أوله، أو إنه نسى فنقول إنه واجب. أن أشوف الأدلة وهل الأدلة قوية وهل ممكن يكون لها تأويل ولا ليس لها تأويل، نشوف هذه الأدلة. الحديث هنا يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. تسقط سهوا، هنذكر كلامه وبعدين هنشوف الحديث عند أبي داود إيه الأمر الحديث ده. تسقط سهوا يبقى هم خلوا بدليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث صحيح المعنى، وفي رواية إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا نسي التسمية فلا شيء بسبب نسيانه على قولهم هنا. وإن ذكرها في أثنائه، ده كلام اختيار الشيخ مرعي هنا اللي بيقول، ويمكن ابن قدامة حيخالف في هذه المسألة كلامه اللي بيذكره. إن ذكرها في أثنائه ابتدأ يعني يقول ابتدأ ويقول استأنف، معنى يعيد كلمة استأنف، نحن اللغة الدرجة بتاعنا استأنف كذا يعني كمل، كهذا خطأ لغة، معنى استأنف معنى عاد من جديد، بدأ من جديد، يبدأ من جديد. فيقول هنا إن ذكرها، كأنه بدأ الوضوء ما قالش بسم الله، وبدأ وتوضى لغاية ما وصل لرجليه افتكر أن ما قلتش بسم الله، فيقول هنا استأنف عيد من جديد، أو يبتدأ يعني عيد الوضوء من تاني. صححه في الإنصاف يعني لما يقول لك صححه في الإنصاف معناه غيره ما صححوش، يبقى المسألة دي مختلف فيها ولا لا؟ يبقى هي إشارات بتاخد من الكلام علشان تقول صححه في الإنصاف وخلاص، هو لا صححه معناه غيره ما صححش هذا القول، فيبقى عند الخلاف نفسهم في خلاف في هذه المسألة. وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوء، يأتي بها حيث، وده مقتضى اللي ذكره قبل كده أنها طالما تسقط سهوا يبقى على ذلك الجزء اللي عدى منه وهو خلاص، يقول من الآن بسم الله وقت ما تذكرها، قياسا على الأكل، إذا أكل الإنسان نفي بسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره. ولكن يمكن يفرق يقول لك في الأكل ما فيش مش حرجع تاني، رجع للبطن أقول بسم الله من جديد، نما الوضوء ممكن أعيد من تاني فكان عبادة فيستحب أني أعيد مرة ثانية لعله. يقول قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب، يعني إن هو يأتي بها حيث ذكرها، بأكثر الأصحاب يقولوا تستدرك إذا نسي التسمية في أول وضوء وقت ما تذكرها وهو بتوضي يقولها. طيب نشوف الحديث بتاعها عند أبي داود وابن ماجه من طريق محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة هذا مجهول الحال، عن أبيه قالوا لين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إيه الحديث أصله حديث ضعيف مش حديث صحيح، والحديث حديث إذا هنا اللي صحح الحديث زي شيخ الأسماء الألباني رحمه الله بناء على أنه جمع كذا طريق كلها طرق ضعيف، كلها طرق ضعيف فيش فيها طريق صحيح ولا حتى طريق حسن لذاته، كلها طرق ضعيفة، فبناء عليها حسنها الشيخ الألباني، لكن الإمام أحمد خاف منها وقال ليس فيها إسناد جيد. الإمام أحمد تورع أنه ليس فيها إسناد جيد عشان يكونه يجب هذا الشيء، معناه إبطال وضوء الذي لا يقول بسم الله، إبطال وضوء يبقى إبطال صلاة فيها، إبطال وضوء إبطال صلاة على حديث ضعيف أصلا وملوش ولا إسناد صحيح ولا إسناد حسن، فلذلك تورع الإمام أحمد قال ليس له إسناد جيد. برضو نشوف كلام العلماء في ذلك، نقول لابد نحن نقول بسم الله طالما أنك ذاك ذاك لابد، لكن لو أن إنسانا توضأ وراح صلى وجاء أنا صليت ووضيت ما قلتش بسم الله، لا نحكم ببطلان الصلاة، لا نحكم ببطلان الصلاة ولا ببطلان الوضوء في ذلك. الحديث رواه الإمام أبو داود وذكر رواية عن دراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوء للصلاة ولا غسل للجنابة، يعني كأن ربيعة اللي هو شيخ مالك بناء على تصحيح الحديث بفرض صحة الحديث يقول لك إن معنى له وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يذكر عكسها النسيان، ذكر عكسه نسي، يقول لما لم يذكر اسم الله يعني لم يتذكر هو بيتوضى انه ينوي نية الوضوء، ونقول يغني عن ذلك الحديث الاخر انما الاعمال بالنيات، فلو ان انسان ام يغسل ايديه وجهه رأسه ورجليه ما ينويش الوضوء لا وضوء له، فكأن ربيعة شيخ مالك حمل الحديث على انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يعني بمعنى حديث ايه إنما الأعمال بالنيات، يعني لا وضوء لمن لم ينوي، لا وضوء لمن لم ينوي. طيب الحديث في رواية أخرى عند الترمذي من طريق أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان عن جدتي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث يعني رواه كل المذكورين، حافظ بن حجر يقول فلان مقبول، أبو سفال مقبول، الثاني رباح بن عبد الرحمن مقبول، يعني يحتاج لمن يتابعه وإلا فهو ضعيف، فالحديث كان ضعيف أيضا. الترمذي ساق هذا الحديث وقال قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. قال إسحاق بن راهوي إن ترك التسمية عمدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن، ده الإمام البخاري يعني بيقول هذا أحسن شيء، يعني أمثل إسناده ليس معناه أنه حسن، لا يقصد أنه هذا حديث حسن، أنه كما ذكرنا هذا الحديث إسناده فيه بعض الحافظ بن حجر ذكر فيهم أنه فلان مقبول. أهو حديث رويح ابن عبد الرحمن وذكر البخاري أن رباح ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ بن حجر مقبول مقبول. الشيخ الألباني ذكر الحديث في الإرواء وتكلم عنه كلاما طويلا جميلا، وفي النهاية قال لنا أنه ذكر الحديث والحديث صححه الحاكم وردوه عليه لأن يعقوب بن سلمة وأباه مجهولان، وذكرت له فيه آخرين أو آخرين عن أبي هريرة وبينت من خرجهما، وبعدين أشرت إلى أن له شواهد كثيرة وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجله، يعني والحديث نفسه ضعيف عند الألباني يقول بس له شواهد شواهد فتطمئن النفس لتصحيح أو تحسين أو ثبوت الحديث. قال وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسنه ابن الصلاح وابن كثير، ومش عادة الشيخ الألباني يعني ان هو يتقوى بغيره، يعني يقول الحافظ حسنه وما يهموش حسن ولا ما حسنوش، ولكن لكون الحديث حديثا ضعيفا والإمام أحمد قال ليس له إسناد جيد لذلك مسك نفسه رحمة الله عليه ويتقوى بغيره، تقوى بكلام غيره فقال الحافظ حسنه وفلان حسنه وفلان حسن. الحافظ العراقي برضو ذكر هذا الحديث وحسن الحديث، والإمام الزيلعي ذكر هذا الحديث وذكر من ضعف الحديث، وبعدين قال يشكل على هذا الحديث أحاديث أخرى، يعني ذكره يعني حتى بفرض أنه هو حديث حسن قال بس يشكل عليه أحاديث أخرى، إيه الحديث الأخر اللي فيها قال إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال البيهقي في حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله، إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله. وكان هنا الحديث بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كيف يتوضأ، بيعلمه. فإذا كان هنا بيقول توضأ كما أمرك الله، فين أمر الله؟ في القرآن، في القرآن فيها البسملة؟ ما فيش فيها البسملة. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيش فيها بسملة. فهنا أحال النبي صلى الله عليه وسلم هذا على القرآن، قال توضأ كما أمرك الله. وفي حديث آخر وده احتج به البيهقي على عدم وجوب البسملة، بل على أنها مستحبة لكنها ليست واجبة. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان والله الآية ما فيش فيها ذكر البسملة، يبقى على ذلك ما جاء في الحديث على أنه نفي الكمال لو صح الحديث. في لفظ إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، كما أمره الله، يبقى هنا اتوضى كما أمرك الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن. لاحظ هنا ذكر له الوضوء فقال يغسل وجهه، ذكر البسملة ما قالش البسملة، وقال لا يتم الوضوء إلا بهذا. طب اللي عمل هذا تم ولا ما تمش الوضوء؟ تم الوضوء. يبقى إذا قال له وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بيحمل على النية في الوضوء، أو يحمل على استحباب البسملة معه، أو استحباب ذكر الله عز وجل لأنه مطلق هنا فذكر اسم الله عز وجل. ذكر الحديث وقال لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك الذي ذكر في هذا الحديث. يقول: واستدلوا على وجوب التسمية، يعني هذا من كلام ابن جوزي، بحديث أنس طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وقال: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. فاحتجوا بهذا على وجوب البسملة. هل فيها دليل على وجوب هذا توضأوا بسم الله؟ يعني كأن هو بيقول بسم الله توضأوا، أو توضأوا على اسم الله، ولكن ما قالهمش قولوا بسم الله وتوضأوا، ليس فيه. فقال: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم الحديث. وقال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية، هذا أصح ما في التسمية، والحديث ليس فيه حجة. ده كلام الزيلعي لما ذكر هذا الشيء، قال فتأمل، تأمل الحديث فيه الحجة على الوجوب، اللي قال توضأوا بسم الله ما قالش إنه قولوا بسم الله عند الوضوء. طيب نشوف كلام القدامى. هنا عندنا كلام صاحب الدليل شيخ مرعي إنه التسمية واجبة، واجبة وتسقط سهوا، وتسقط سهوا. فإذا كان في خلال الوضوء تذكرها فليستأنف يعيد الوضوء. طب شوف ابن قدامة بيقول إيه. يقول: ظاهر مذهب أحمد رحمه الله أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها. هذا الظاهر من مذهب أحمد اللي موافق عليه جماهير العلماء في ذلك، أن التسمية مسنونة في الطهارة، يعني في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. قال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية، إذا يعني ساب التسمية سواء عمدا ولا نافيا أنه لا بأس بذلك. هذا قول الجماهير منهم الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن منذر وأصحاب الرأي الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة يقولون بذلك. وعنه يبقى هنا الرواية اللي استقر عليه كلام الإمام أحمد أن التسمية مستحبة ليست فرضا واجبا، وعنه أنها واجبة فيها كلها الوضوء والغسل والتيمم، وهذا اختيار أبي بكر الخلال يعني، ومذهب الحسن وإسحاق، يعني يذكر مذاهب مين اللي قال من الماضين: الحسن البصري وإسحاق ابن راهوي، ورواية عن أحمد ما هيش المشهورة عن أحمد رحمه الله. للحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يقول: قال الإمام أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب. أحسن ليس معنا حديثا حسنا، ليس لو كان كلامه معناه حديث حسن كان يبقى كلام متناقض بالحديث، ليس لا يسمى جيد. قال الترمذي: حديث أبي أو سعيد بن زيد أحسن، وهذا نفي في نكرة يقتضي أنه لا يصح وضوءه بدون التسمية، ده يعني كلام لابن قدامة بيقول يعني ان كون يقول لو وضوء لمن لم يذكر يبقى دليل على انه ما يصحش الوضوء، ولكن مش هيختار هذه الرواية، مش هيختار هذه الرواية لضعف الحديث عنده. قال وجه الرواية الاولى انها طهارة فلا تفتقر الى التسمية، ان هذه طهارة طهارة زي الغسل وغيره، قال كالطهارة من النجاسة، يعني بيقصها طهارة على النجاسة او هي عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر عبادة، نوع من القياس. يعني العبادات الصوم الحج وغيره ما فيش حدا يجب فيه اولى تسمية، كذلك هذه الصلاة ما بيجيش في الصلاة قبل تقول الله أكبر بسم الله الله أكبر ما تقولش بسم الله، بتدخل على طول الله أكبر، لكن البسملة عندنا في الآية من فاتحة الكتاب. فهنا القياس أن العبادات كلها ما فيش في أولها بسملة فلتكن هذه كغيرها من العبادات، هذا القياس. قال ولأن الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، وإنما ثبت بالشرع والأحاديث. قال أحمد ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد، ولا أعلم حديثا له إسناد جيد. قال الحسن بن محمد ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية، أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله، وقال أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، ثم ذكر ربيحا، قال من هو ومن أبوه، مين ربيح عن أبي هذا، من هو ومن أبوه، يضعف الحديث. فقال يعني الذي يروي الحديث يعني أنهم مجهولون وضعف إسناده رحمه الله. ابن قدامة بيقول لنا وإن صح ذلك يعني على فرض صحة الحديث، وقلنا الشيخ الألباني حسنه أو صححه، الحافظ ابن حجر قواه وغيره قوى الحديث، أسانيده كلها ضعيفة كما ذكرنا، على فرض أنه حسن يبقى هنا يقول يحمل على الاستحباب، على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، ونفي الكمال بدونها. يقول التسمية هي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، يعني بيذكر التسمية على أنها مستحبة فتسمي عند أول الوضوء، تقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها كالتسمية المشروعة على الذبيحة كالتسمية. وهو يعني الحديث غايته قال وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهنا ذكر اسم الله يقوم بالبسملة، ولكن هل هي قيد، هل هي قيد لازم البسملة؟ هو بيقول لك اه لابد الاسم لا يقوم غيرها، طيب دليلها ايه؟ ما قالناش في الحديث انه قولوا بسم الله، ما قال لمن لم يذكر اسم الله، ففرض على الله وتوضا ما ذكر اسم الله، قال الله فين القياس على غيره، يبقى هو دليله القياس فعليه على الذبيحه على الذبح، ولكن زي هذا يقول الله اكبر تغني، لو قلت الله اكبر على الذبيحه يغني عن البسمله، فهنا يبقى الذكر المطلق فيها مستحب، والمستحب ان يكون بقول بسم الله، ولكن لا نبطل الوضوء من لم يقل ذلك. برضو الامام النووي يذكر لنا هذه الاحاديث اللي في المساله، وقال لنا انه غايه الذكر البسمله في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، يبقى يؤخذ من هنا البسمله استحبابها ليس الوجوب. قال التسميه مستحبه في الوضوء وجميع العبادات وغيرها، ده كلام النووي رحمه الله، وبيحتج لذلك بالحديث الضعيف قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بذكر الله فهو أبتر أو هو أجزم، ولكن الحديث ضعيف. بيقول الإمام بخاري عقد بابا عنده في التسمية، فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، التسمية على كل حال يعني فنيسمي الله عند أول عمل، أي عمل يعمله داخل في ذلك الوضوء يسمي الله سبحانه. قال واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. فعلى ذلك يقول لنا إنه البسملة قياسا على ذلك، تبدأ بالبسملة في الوضوء وفي غير تقول بسم الله استحبابا، بل هو يقول واعلم أن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على ما جاء في فاتحة الكتاب، يعني وعلى ما جاء في وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن نسي التسمية في أولها وذكر في أثنائها أتى بها، أتى بها نص عليه الشافعي، الشافعي يقول إن سهى عنها سمى متى ذكر، على أنه فرض ولا مستحب، على الاستحباب، قلنا عليه جمهور العلماء بما فيه المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب إذا تركها متعمدا في أول الوضوء، تركها متعمدا، يقول من تركها متعمدا استحب له أن يأتي بها في أثنائه كالناس، في أثناء الوضوء كالناس. قال النووي: المذهب الصحيح الذي قطع به الأكثرون أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه. قال: وهذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. نرجع للمنار، يبقى لنا التسمية واجبة، وذكرنا أن الدليل على الوجوب ما ينطهدش على القول بالوجوب فيها، يعني قابل للتأويل، الدليل بفرض أنه حسن قابل للتأويل، تأويله وأنه جاء في حديث أنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء أو حتى يتوضأ كما أمره الله، كما أمره الله. إذا هنا ذكر لنا وأحال على القرآن، وهو يعلم المسيء صلاته، ولم يقل له إنه قل بسم الله، وليس في الآية ذكر البسملة. يبقى على ذلك ما جاء في الحديث بفرض صحة الحديث أو حسن الحديث دليل على استحبابها وليس على وجوبها. برضو أول بعض أهل العلم الحديث أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى أنه النية، أنه يكون ناوية أنه لم ينسى ذلك، وأنه إنما استحضر النية وهو يتوضأ. فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة. غسل الوجه، هذه فروض، سميها فروضة سميها أركان الوضوء، هي الأفعال التي تفعلها ولا يصح الوضوء إلا بها، لا يصح الوضوء إلا بها. غسل الوجه، غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني استحضر الآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويمكن الاستدلال إذا قمتم يدل على إيه؟ النية، يبقى دليل على النية، يبقى هنا أنت تريد الصلاة فتتوضأ من أجل الصلاة، يبقى لابد من نية مع الوضوء، يبقى هذا ركن من أركانها النية. إذا قمتم إلى الصلاة يبقى نية هنا موجودة. فاغسلوا وجوهكم، هنا غسل الوجه، اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى دي الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى، يؤخذ منها الأركان اللي في الوضوء. يبقى أولها النية، إشارة من قوله إذا قمتم، إذا قمتم إلى الصلاة، وذكر أربع حاجات فيها: غسل الوجه. طيب فين المضمضة والاستنشاق؟ قال لنا هنا دخل في الوجه، دخل في الوجه، يعني وجوب المضمضة والاستنشاق. هنشوف دخل ولا مش دخل. يقول: ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني من ضمن الفروض إنها فرض أن يمضمض ويستنشاق، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فمضمض واستنثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يتوضأ، فذكر عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنثر، وإذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهاش وما أخلش بها. ولكن المواظبة على الفعل هل يفيد الوجوب؟ لا، ما يفيد إلا عند الأحناف، عند الأحناف المواظبة على الفعل يفيد الوجوب عندهم، لكن الراجح عند جمهور أهل العلم أن المواظبة لا تفيد الوجوب، إنما يفيد الوجوب الأمر، الأمر افعل كذا. فهنا إذا كان في أمر بهذا دليل على الوجوب. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر، الاستنثار بمعنى إخراج الماء من الأنف بقوة، هذا الاستنثار، إخراج. طب والله عشان طلع المية من الأنف بقوة يبقى لابد من إدخالها، إنك تدخلها عشان طلعها، يبقى الاستنثار هنا موجود في هذا الحديث. في رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، أو منخريه من الماء ثم لينتثر. يبقى هنا ليستنشق، دخل الماء في أنفك وبعدين انتثر. وعن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ثم لينثر. يبقى إذا توضأ فليجعل، يبقى هذا كله دليل على وجوب الإيه؟ الاستنثار. يبقى هنا استنشاق إدخال الماء، استنثار إخراج، فإذا عبر بالإخراج يبقى الإدخال من باب أولى، يبقى لابد من الإدخال. ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب الأمر بأن غسل الأنف، قال: فإن الشيطان يبيت على خيشوم، فإن الشيطان يعلم بدام الإنسان على مناخير، الشيطان بيبقى بايت عليه. نشوف كلام الحافظ ابن حجر هنا، بيقول في قوله فليستنثر، ظاهره الأمر أو ظاهر الأمر أنه للوجوب، أن يأمر بالاستنشاق، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنشاق، يعني بيقول اللي بيقول يجب الاستنشاق واستنشق الماء يبقى يجب عليه أيضا الاستنشاق، ما يدخلش الماء ويسيبها لابد من إخراجها. ظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، يعني عند الحنابلة أنه المضمضة والاستنشاق والاستنثار داخل في ذلك في الوجوب. يعني الجمهور يقولون بالاستحباب وليس بالوجوب. ليه بالاستحباب؟ قالوا أنه جاء صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، توضأ قال المسيء صلاته فأحاله على الآية. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما فيش فيها مضمضة ولا غير، فاغسلوا وجوهكم. قال يبقى على ذلك المضمضة ليست داخلة في الآية، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أنه يتوضأ كما في الآية، توضأ كما أمرك الله. أجاب العلماء بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، يعني عايز يقول يمكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، يعني إن وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني العموم الذي كما أمرك الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد بعيد إنه الاحتمال هذا، هو نبي يؤمر واحد بيعلمه بيعرفش يصلي، إذا كان بيعرفش يصلي من باب أولى ما يعرفش يتوضأ، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كما أمرك الله، يبقى إشارة لهذه الآية التي معنا إن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم آية المائدة. يقول لم يحكي أحد ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة. يقول يعني كل اللي رووا الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ولا واحد قال انه ترك المضمضة او الوضوء. برضو مع ذلك نقول انه لم يتركها ولا مرة ليس دليلا على الوجوب، انما دليل الوجوب هو ان يأمر، وهنا امر بالاستنثار صلى الله عليه وسلم. يقول يذكر ابن المنذر عن الشافعي انه لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الامر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد. يعني عايز يقول أن الإمام الشافعي يقول أن المضمضة والاستنشاق ليس واجبين، مش واجبة، ليقول لا يعلم خلافا في أحسن في أن تاركه لا يعيد، تارك المضمضة والاستنشاق أنه لا يعيد. ده كلام الشافعي، يكون يقول لا أعلم خلافا، إنه إذا كان اللي بعد الشافعي بيقول إنه لا أعلم خلافا يقول هذا إجماع. ابن قدامة يقول لا أعلم، كيف بالشافعي السابق على هؤلاء جميعا يقول لا أعلم خلافا في ذلك. يقول إنه لا يحفظ ذلك، ده كلام الحافظ ابن حجر، عن أحد من الصحابة ولا من التابعين إلا عن عطاء، يعني عطاء وحده هو اللي قال وجوب المضمضة والاستنشاق، قال ودع عنه أنه رضي عن ذلك، فبقى ما فيش حد بقى قال بوجوب المضمضة والاستنشاق، كما ودي حجة الشافعي أن المضمضة والاستنشاق مش واجبة، يكون ما فيش حد قال بوجوبها من الصحابة ولا من التابعين. يبقى كانوا حملوا الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب في ذلك، حمل الأمر على الاستحباب. قال وقد ورد فيه رواية الحديث إذا استنثر فليستنثر وتر، إذا استنثر، والمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف، يعني كأنه بيعلل ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بالاستنثار، قال إنه ينظف الأنف فيعين على القراءة. يبقى هنا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بذلك حملها جمهور العلماء على استحباب المضمضة في الوضوء والاستنشاق والاستنثار ليس على الوجوب، وحملها الحنابلة على الوجوب في ذلك. وطبعا لما نقول مسألة فيها خلاف بين العلماء بنحتاط، ما نجيش في الوضوء وأن تترك المضمضة والاستنشاق، لكن لما بنذكر الأدلة بس نعرف الأدلة على إيه. إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسب، اجعل في أنفك ماء ثم انتسب، يبقى على ذلك يجب لهذا الأمر. ولكن لما جاء عنه قال للمسيء صلاة توضأ كما أمر الله فأحال الآية، الآية ما فيش فيها المضمضة. الحنابلة لا أخذوا من عموم الوجه، الوجه ما دخل فيه البق، ولكن لا شك أن الوجه هو المواجهة، الفم ده داخل ليس خارجا، يحتاج دليل أقوى من ذلك على الوجوب. لكن الاستحباب في أنه أمر أنه توضأ واستنشق واستنثر صلى الله عليه وسلم، المضمض صلى الله عليه وسلم ووظب على ذلك، كل هذا اللي يفيد تأكد الاستحباب في ذلك. يبقى ذكر لنا أول شيء هنا في الوضوء من الفروض غسل الوجه، أن يغسل الوجه. طيب غسل الوجه يبقى هياخد من الأذن لغاية أو شحمة الأذن ياخد من أعلى الجبهة لغاية أسفل الذقن، يبقى مع حدود الوجه الماء. الوجه هو البادي المواجهة يعني اللي يواجه به. الإمام النووي بيذكر لنا اللحية، لحية الإنسان هي مواجهة، هي من الوجه، لابد من غسل اللحية في الوضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي لحيته عليه الصلاة والسلام في الوضوء. فيقول هنا إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ نقول إذا كان لحية ضخمة جدا خرجت عن حد الوجه لابد أن هو يفيض الماء على الجميع، ولكن هل يجب أن يستوعب كل اللحية بذلك؟ بيقول الإفاضة معناه إمرار الماء، الإفاضة إمرار الماء. أما يقول الغسل يغسل يبقى معناه يدخل المية ويدل بالغسل، فيقول هنا أنه يجب الإفاضة إذا كانت اللحية خرجت عن حد الوجه إن صارت الآن هي المواجهة، لابد أن هو يفيض الماء على لحيته حتى لو كانت اللحية طويلة. التخليل يصل لجلد الوجه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل صلى الله عليه وسلم، لكن هل التخليل هذا سنة ولا أنه فرض واجب؟ اللحية إذا كانت كثيفة، فيقول لنا هنا إذا كان النازل عن حد الوجه كثيفا في قولان للعلماء في وجوب الإفاضة، إفاضة الماء على الظاهر، أما الباطن فلا يجب غسله بلا خلاف، فلا يجب يعني أنه توصيل ماء، التأكد إذا كان لحية ضخمة وكثيفة، التأكد الوسط لجلد الداخلي هذا مستحب، لكن الوجوب يقول إذا غسل الوجه الظاهر هذا الوجه ما كان ظاهرا، والوجوب في البطن بخلاف ما إذا كانت لحية خفيفة حيث الماء يصل بسهولة إلى الداخل يلزم أن يوصل الماء إلى الداخل. بيقول لنا وبعد ذلك غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين للآية وأيديكم إلى المرافق ومسح الرأس كله، اليد إلى المرفق، المرفق معلوم هو المكان أو المفصل الأوسط اللي في الذراع، وأيديكم إلى المرافق، يوم العلماء يقولون لنا إلى إذا هنا آخر اليد لغاية المرفق، هل لابد من إدخال المرفق فيها؟ قال هنا إلى، هل يدخل المغيب؟ لا، يقول لك اجري إلى المكان الفلاني، إذا وصلت عند أولي خلاص وصلت إليه، أما يقول لنا سعي بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة، لو حطت رجلك فوق المروة يبقى هنا وقفت عليها خلاص وصلت إليه، مش لازم تستوعب المروة كلها، كذلك وصلت إلى الصفا وحطيت رجلي فوق أول الصفا خلاص وصلت. طيب هنا نفس الحكاية، الغاية هل المغية يدخل في الغاية ولا لا يدخل فيها؟ أما يقول من كذا غايتك إلى كذا، كذا ده اللي هو بتوصل إليه هل يدخل في الأصلة؟ ما بيدخلش فيه، ولكن هنا لما يقول وأيديكم إلى المرافق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ بين لنا فغسل المرفقين وأدار الماء عليها صلى الله عليه وسلم، يبقى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغسل مع اليدين، يبقى نتغسل اليد مع المرفق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بالآية بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح الرأس كله لقول سبحانه وامسحوا برؤوسكم، فأمر مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم، واختلف العلماء هنا في الرأس امسحوا برؤوسكم هل لابد من استيعاب الرأس ولا أن جزء من الرأس يكفي. هنا الآية عملت للعلماء الخلاف اللي بينهم، امسحوا برؤوسكم، فقال الجمهور الباء للطبيعي امسح برأسك يعني ببعض رأسك، يبقى امسح البعض، إذا مسحت البعض من الرأس أجزأ، اختلفوا طب قد إيه البعض ده، قال امسحوا برؤوسكم يعني بأيديكم امسحوا رؤوسكم، المسح باليد فأخذ الأحناف منها قالوا ربع الرأس، تمسح ربع الرأس، ايش معنى الربع؟ قال ان اليد بتساوي ربع الرأس، يبقى على ذلك امسح بيدك، انت لو حطيتها على الرأس بقت اليد على قد ربع الرأس، يبقى هي اليد اللي امرت ان انا اضعها على الرأس هي مقدار ربعها، قالوا مسح ربع الرأس. عند الشافعي يقول مسح البعض ولو قل ولو جزءا يسيرا من الرأس، والبعض يقول لك ثلاث شعرات ونحو ذلك. هنا امسحوا برؤوسكم. عند الحنبلة وغيرهم يقول لا، لابد مسح استيعاب الرأس، لابد إلا أن تكون على رأس إمامة، يبقى يجوز يمسح البعض على الشعر والبعض الآخر على الإمامة، إذا الجزء اللي منه امسحوا برؤوسكم. طيب، وهنا الباء قال الجمهور للتضعيف، وعند الحنبلة يقول لا، هذا الباء للإلصاق، يعني للإلصاق. الإلصاق معناه أنه تضع الماء على اليد وبعدين بتمرر على الرأس، فيبقى من هذا الماء على رأسك الشيء. قالوا وبين المسح النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، انه لما توضا صلى الله عليه وسلم مسح بيديه فاقبل بهما وادبر، او ادبر بهما واقبل. اقبل بهما قالوا يعني الاصل اقبل يعني من وراء لقدام، بس ما جات الراوي نفسه اللي فسرها فسرها بانه بدا من المقدم وراح الى المؤخر ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم بينت انه امسحوا برؤوسكم، السنه ان تستوعب جميع الراس. ولكن فرضنا انه مسح البعض من راس دون جميعه، فما زال الخلاف موجودا. الباء ما حدش قال له قولا واحدا باء مقصود بها الالصاق، لا، ما زال الخلاف موجودا. فعلى ذلك الراجح انه اذا مسح بعض الراس اجزاه، ولكن الافضل ان يمسح الجميع، بل الافضل ان يقبل ويدبر، يبتدي من الامام لغايه الخلف ثم يرجع مره ثانيه الى الامام. نقف هنا عشان في ابحاث في ما بعدها، المره القادمه ان شاء الله نذكرها. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.